بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن تزكية النفس من أهم واجبات الدين التي أخبر الله عز وجل بفلاح من قام به، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالله عز وجل هو الذي يزكي النفوس، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى الله نفسه فخاب من دس الله نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله عز وجل زكى النفوس بما أنزل من الوحي وبما جعل فيها من الإيمان به، وهذا الوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية، استعمل معهم وسائل العلاج النابعة التي تعالج أمراض القلوب وتحرك همم النفوس إلى الأعمال الفاضلة وتبعدها عن المعاصي والشهوات والأعمال الخبيثة. استعمل الأنبياء جميعا الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير والترهيب من الشر، لأن الله بعثهم كما أخبر رسلا مبشرين ومنذرين، فلا بد من البشارة، بشارة أهل الإيمان والطاعة بالخير، والنذارة، إنذار أهل المعصية والسوء من الشر. والمؤمنون ينتفعون بالبشارة والنذارة معا، فإنهم إذا أنذروا خوفوا رهبوا من عقاب الله، تركوا معصيته ولم يقدموا عليها. ومن أعظم أسباب علاج أمراض المجتمعات وعلاج أمراض الطوائف والأفراد هو سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة فيما بشر به وأنذر، إن الله عز وجل بعثه كذلك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن أهم أسباب إصلاح النفوس سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على واقع الإنسان والفرد والأمة جميعا، حتى نلتزم التزاما حقيقيا ولا يكون الأمر مجرد هيئة أو شكل أو منظر دون أن يتغير السلوك. وهذا الأمر يقتضي منا أن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب واعية وأذان صاغية، وكما ذكرنا نطبقه في واقع حياتنا، فذلك هو أعظم وسيلة لكي نكون متشبهين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. فهذه المجالس التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها أصحابه يمكن كأننا قد حضرناها حين نسمع كلامه عليه الصلاة والسلام وما رب به أصحابه وهذبهم به. فإن كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله هو كتاب عظيم القدر جليل النفع في هذا المقام، يتبين من خلاله كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب البشارة والنذارة الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به. هل يصح أن نصف التبرج بأنه نجاسة لأنه نجاسة معنوية تلوث القلوب الطاهرة؟ بقول الله تعالى: يا أيها النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقول يوم القيامة يا ابن آدم مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. من خرجه دون تعليق، دون أن يذكر شيئا في إسناده، وإنما يقول مثلا رواه البخاري أو رواه ابن حبان في صحيحه أو رواه فلان من غيره، يعني يذكر شيئا أو ربما ذكر تصحيحا. والأحاديث التي حكم هو بضعفها فإنه يصدرها بصيغة روية. هذه فائدة مهمة كثيرا ما يعني لا ينتبه لها كثير الناس، ويذكر الحديث كما هي. إذا صدر هو الحديث بصيغة روية فإنه يكون ضعيفا عنده، وأما إذا صدره بصيغة عام وتكلم على بعض رجال الإسناد كأن يقول رواه مثلا الترمذي من رواية مثلا دراج عن أبي الهيثم، فإنه يشير بذلك إلى بعض الاختلاف في هذا الإسناد، فإن الترمذي مثلا يحسن هذا الحديث، يحسن هذا الإسناد وغيره يضعفه، فهناك اختلاف بين علماء الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة، مثلا مع سبيل في دراج وفي أبي الهيثم وفي مدى حفظهم وإتقانهم، وهذا الضعف ليس ضعفا شديدا، فهو إشارة إلى ضعف قابل لأن ينجبر، فهذه طريقة متوسطة كما ذكرت. وهو ذكر في آخر الكتاب هؤلاء الذين ذكرهم بأسمائهم من الرواة، إنما الذي صححه أو حسنه فهو الذي صدره بعن وسكت عنه. وأما إذا ذكر صيغة عن وذكر أسماء بعض الرواة فإنه يكون قد أشار إلى ضعف محتمل وضعف يسير، مع كون الأمر في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال ويكون الأصل ثابتا فإنه يمكن أن يذكر للاعتبار. والشيخ الألباني رحمه الله قد يعني ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة على ما تعقب به الإمام المنذري في بعض المواضع، وذكر هذا في صحيح الترغيب والترهيب، وضم الأحاديث الضعيفة في ضعيف الترغيب والترهيب في آخر الكتاب. فسوف نذكر إن شاء الله جملة يعني أو نذكر هذه الأحاديث ونذكر ما تيسر من شرحها، والله المستعان وعليه التكرار. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ونفوسنا بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وكلمة كتاب الإخلاص من زيادة الحافظ ابن حجر على الكلام، وأما كلام المنذري فقال: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ويعني الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويعنون بذلك صدق النية. قد بين أهل العلم أن الإخلاص، الفرق بين الإخلاص وبين الصدق يعني فرق يسير، وهناك تلازم بينهما. ذكر العلماء أن الإخلاص هو توحيد المراد، بمعنى أنه لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه، لا يريد مدح الناس ولا يرغب في الثناء عليه منهم، ولا يرغب في شيء من زخرف الدنيا، بل يخلص نيته من شوائب الرياء والسمعة وإرادات الدنيا، كإرادة المال أو الشهرة أو الوجاهة والرياسة أو حظوظ الشهوات المختلفة. فكثير من الناس قد يعمل عمل الدين لينال حظا دنيويا، كثير من الناس قد يعمل بالطاعة ليثق الناس فيه ليتعاملوا معه بالمال وتربح تجارته، فكثير من الناس يظهر الالتزام لكي يتعامل معه الملتزمون ولكي يكون مقبولا لديهم، يجد قضاء حاجته أو ليزوج أو نحو هذا. وهذا كله يقدح في نية الإخلاص، في معنى حقيقة الإخلاص في قلبه. فكل شوائب إرادات النفس وحظوظ الدنيا إذا خلص الإنسان نيته منها فهذا هو الإخلاص، وهو أن يريد وجه الله وحده لا شريك له. وأما الصدق فهو توحيد الطلب، توحيد الإرادة، بمعنى أن الإخلاص هو توحيد القصد. وأما أن يكون الإنسان يسير بهمة واجتهاد وجد في تحقيق غايته فهذا أمر زائد على مجرد صدق، على مجرد إخلاص الإرادة. تشبه ذلك بقطارين، قطار يسير من محطة السفر إلى محطة الوصول مرة بطريقة مباشرة مرة واحدة، لا يقف في المحطات المتوسطة. فهذا مع كون الوجهة هي محطة الوصول إلا أن هناك جد، ليس هناك تعريض ولا وقوف على أي محطة في الطريق، ليس هناك أي رغبات أخرى، الهدف محدد والسير جاد، وليس هناك محاولة لاهتمامات غير الوصول بأسرع ما يمكن إلى الغاية المقصودة. وهناك قطار آخر ينطلق أيضا من محطة السفر نفس المحطة إلى محطة الوصول، ولكن يقف بكل محطة متوسطة، يقف بجميع المحطات، تأخذ بعض الركاب من هنا. هو وجهته صحيحة ولا يريد غير هذه المحطة النهائية، لكن هناك ضعف في الطريق، هناك تأخر، وهناك إرادات جانبية في أخذ الركاب من هنا وأخذ الركاب من هنا مثلا يعني. فهذا الذي ضعف طلبه مع كونه ليس مرائيا ولا طالبا للسمعة ونحو ذلك. الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الأعمال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. الغار هو كهف في الجبل. آواهم المبيت إلى غار، في رواية أن المطر جاءهم إلى الغار، أو يجمع بينهما بأن الوقت قد دخل ليلا وكان هناك مطر فدخلوا في الغار. قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، رحمك الله، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى لي طلب الشجر، طلب شجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قولهم رضي الله عنهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فيه مشروعية التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء بذكر الأعمال الصالحة التي أخلص الإنسان فيها في الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه القرآن من هذا النوع من التوسل. قال عز وجل عن المؤمنين الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال عز وجل عن المؤمنين أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والفاتحة متضمنة لهذا النوع من التوسل عند التأمل، فإنها بدأت بذكر الأسماء والصفات ثم بقوله عز وجل معلما للمؤمنين أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين قبل أن يسأل الله عز وجل الهداية، وذكر أعمال العبد الصالحة التي أخلص فيها لله مع إشفاقه ووجله أن يكون أتمها على الوجه المطلوب المشروع الخالص أم لا، فليقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل كذا ونحو هذا، مع إشفاقه ووجله وخوفه من الله، هذا نوع من التضرع والمسكنة مع إظهار أنه على عهد الله ووعده، كما في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فهو يذكر ذلك ليبين أن الله الكريم يجيب دعاء من أطاعه وأقبل إليه، فهو يتوسل إلى الله لأنه أقبل إليه وأطاعه وليس دلالا عليه أو منا على الله بعمله، نعوذ بالله. فرق بين العبد المنكسر الخاضع الذليل الذي يعلم منة الله عليه بتوفيقه للعمل، وبين الذي يدل ويمن على الله بعمله، فهذا أرج الثاني يعني أحرى بأن يرد عليه عمله، والأول أرجى أن تجاب دعوته، وهذا التوسل مستحب. وأما نفس الأعمال الصالحة والتقرب بها إلى الله فهي بين واجب ومستحب. قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح عملكم، فيه أهمية الدعاء وأن الله عز وجل لا يفرج به الكروبات. فهذا الحديث من دلائل كرامات الأولياء، إذ أن الصخرة التي انحدرت تحركت بقدرة الله سبحانه وتعالى من غير دفع لها حتى خرج الثلاثة بعد أن دعوا ربهم عز وجل كما كان، وانفرادها شيئا بعد دعاء الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى خرجوا دليل على أن من أنواع الكرامات أنواع القدرة والتأثيرات، فالدعاء يستجيبه الله ويؤثر هذا في الوجود من حول الإنسان المؤمن حتى توجد يعني أثر عملية في تفريج كربهم، وإن كانت خارقة للعادة فهي المعروفة بالكرامة. الأول رجل توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه وتقديمه الأبوين على الأولاد في البر والصلة، قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وذكر الشيخوكة والكبر مما يقتضي زيادة البر، كما قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الشيخوخة والكبر من في الوقت الذي يستغني فيه الإنسان عن والديه ولا يكون محتاجا إليهما ما حاجتهما إليه، فهذا قضي مزيد البر. وكان هذا الرجل الصالح كذلك يحسن إلى والديه غاية الإحسان، يقول وكنت لا أغبق، الغبوق هو اللبن الذي يأتي به في المساء، فإذا قال الغبوق هو الذي يشرب بالعشي، ومعناه كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم ولا مالا، يعني لا يقدم خدمة مال أو يمكن أن يكون رفيقا أو أنه يقوم بمصالح دنيوية لحفظ ذلك المال، كما أن الإنسان يكون منشغلا في تجارته أو في رعايته أو في أي عمل عن والديه، فكان هو لا يبدأ بأي شيء قبل أن يسقي والديه شراب العشي من اللبن، كنت لا أغبق قبلهما أهلا زوج ولا أولاد ولا غير ذلك ولا مالا، فنأى أي بعد بي طلب شجر يوما. العطية فينطلق بها تحت إيدته وما هي إلا النار، فقال له عمر ولما تعطي يا رسول الله ما هو نار، فقال أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي، قالوا ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، قال قدر ما يغذيه سنما تأخر، عندما رجع وجدهما قد نام. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فلبثت والقدح على يدي، القدح هو الإناء الذي يشرب منه اللبن، والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. ظل واقفا بجوار الفراش تنتظر استيقاظ والديه، والصبية أبناؤه يتضاغون يتباكون عند قدمي. فاستيقظ، يقول حتى برق الفجر، حتى طلع الفجر، فظل طول الليل مترددا بين أن يطعم أولاده الصغار، وبين لأن ذلك يتضمن شفقته على أولاده، لكنه سوف يتضمن تقديم الأولاد على الأبوين، ولا يريد أن يستيقظ أن يوقظ والديه، ذلك أن في الإيقاظ من النوم تنغيص للإنسان إذا استيقظ من نومه في غير موعده، فهو يكره إيقاظهما ويكره تقديم الأولاد عليهما. قال حتى برق الفجر ظل طول الليل واقفا، فهذا دليل على شدة إحسانه بوالديه، شدة يعني حرصه على راحتهما. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فهذا يدلنا على أن المؤمن يعمل العمل الصالح وهو لا يلزم لنفسه لأنه قد أخلص فيه أو لم يخلص، يخاف على نفسه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ذلك الإنسان نيته تتقلب عليه، لا يدري أهو مخلص أم لا. إذا قال العلماء من ظن في عمله إخلاصا فهو يحتاج إلى إخلاص، الذي يرضى من نفسه العمل لله ينبغي ألا يكون هذا العمل مقبولا، لابد أن ترى ذنبا وتقصيرا في عملك، وأن تخشى على نفسك أن لا يكون عملك مقبولا، أن لا يكون عملك مقبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الرجل يتصدق ويصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه، ليس الذي يعني يعصي ويذنب ويسرق ويزني وهو وجل من أجل الذنوب، بل هو وجل من أجل عدم القبول، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وفيها. وهذا كله يدلنا على الإشفاق والوجل، المؤمن جمع إحسانا ووجلا وخوفا، والمنافق جمع غرور يعني فسادا وغرورا، فهو يظن أنه أعلى الناس قدرا، وهو ربما كان والعياذ بالله من أسوأهم، فربما كان كافرا. فبعض الكفرة يقولون ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فهو عنده لو احتمل الأمر أن يكون هناك آخرة فسوف يدخل الجنة قطعا. هذا المؤمن كان يخاف ألا يكون قد عمل العمل ابتغاء وجه الله، فيقول متأدبا مع ربه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فقوله ابتغاء وجهك دليل على إثبات الصفة في الوجه لله، فالمؤمن يبتغي من عمله القرب من الله، النظر إلى وجهه الكريم ونيل ثوابه سبحانه وتعالى في الجنة. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، كما ذكرنا هذا فيه إثبات الكرامة التي من نوع القدرة والتأثيرات، وقد أثرت هذه الدعوة بتحريك الصخرة، إلا أنه شيء يسير لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، فتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. كان بينهما هذا الحب الذي هو نوع الحب من النوع الحب الطبيعي، ويظهر أنه كان هناك عدم التزام وعدم يعني حرص على البعد عن الفاحشة، ولذلك قال فأردتها عن نفسها، يعني راودها أن يأتي معها الفاحشة والعياذ بالله، مع أنها ابنة عمه، ولهذا من المنكر ما فيه ويحبها لكن يريدها في الحرام والعياذ بالله، فامتنعت منه لأنها كانت امرأة عفيفة. وهذا الأمر يعني يدل على بعدها عن الحرام وحرصها على تجنب هذه الفاحشة. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني قحط وجد أدى إلى فقر، فجاءت تطلب منه مساعدة، يبدو أنه كان غنيا فكان عنده الإمكانيات المتاحة، كان عنده المال وكانت هي محتاجة، وهذا يقضي انكسارها. قال فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ولعل هذا كان فيه إكراه، وهذا هو الظاهر، لأنها إلى لحظة تسليم نفسها كانت تذكره الله وتقواه، وهذا دلنا على أنها كانت مكرهة. فالجائع العطشان الذي يمنع الطعام والشراب إلا أن يفعل المنكر أو إلا أن يرتكب الحرام معذور طالما وصل إلى حد الاضطرار الذي أباح الله به أكل الميتة فنحو ذلك. فهذا الاضطرار مع أنه أصلا في خوف امتناع المنتظر، إلا أن هذا المنتظر اشتدت الحادث إليه، يعني الأصل في الإكراه أنه يكون فيه خوف فوات الحاصل من صحة أو مال أو جاه، يفوت الحاصل للإنسان، يعني الإنسان عنده صحة أو أعضاء سليمة فيخشى أن تقطع أعضاء أو يضرب أو يقتل أو يجرح أو نحو ذلك، أو يهان في جاهه أو يؤخذ ماله، هذا في فوات الحاصل. لكن خوف امتناع المنتظر الأصل فيه أنه ليس بإكراه، لكن قد يصل الحال إلى شدة شديدة، لأن الإنسان له حاجاته الأساسية والضرورية التي لو قربها ربما لهلك، ربما هلك، فيكون خوف امتناع المنتظر في هذه الحالة أمرا يصح به الإكراه كفوات الحاصل. فكانت هي محتاجة مضطرة، فأعطاها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، ففعلت أي مضطرة حتى إذا قدرت عليها، في رواية حتى قعدت بين رجليها، هذه اللحظة الشديدة جدا والتي استسلمت فيها المرأة وغلبت فيها الشهوة جدا، وما زال حبه لها قائمة، هذا الحب الذي كان حبا محرما لم يكن حبا عفيفا، ولكن يعني لأنه دفعه إلى الحرام وكان قادرا عليها. هذا رد على الشباب الذين يتعللون بوجود المنكرات، وأن الوسائل الفحشة ميسرة، وأن النساء متبرجات ونحو ذلك، وأن عنده شهوة ورغبة فيبرر ارتكابه الفواحش بذلك. وقال صحيح الإسناد وليس عندهما ذكر قل أعوذ برب الناس، يعني في الحديث الأخير، وهو أيضا عن عقبة بن عامر، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال يعني يقول لشخص فهو يلجأ إلى الله لكي تكون أنت سببا، فهذا معنى من استعاذ بالله فأعيذوه. فصدق الخبيث.